بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. موضوع درس اليوم هو تتمة لموضوع الأمس، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كنا قد عرضنا شيئا من ما أورده المصنف تحت هذه الترجمة، ووقفنا على الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله، قال في الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هنا قال البخاري في الصحيح في مواضع ثلاثة، وأخرجه ابن ماجه في السنن. اللهم صل وسلم. نعم، الآن ندعو الشيخ عبد الله يواصل العرض، عرض الشرح من هذا الكتاب فتح المجيد، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وبه نستعين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله في الصحيح أي صحيح البخاري، قوله تعس وهو بكسر العين ويجوز الفتح أي سقط بكسر العين ويجوز الفتح يعني تعس أي سقط. نعم، والمراد هنا هلك، قاله الحافظ. وقال في موضع آخر وهو ضد سعيد أي شقي تعس يعني شقي. نعم، وقال أبو السعادات يقال تعس يتعس أي عثر وانكب لوجهه، وهو دعاء عليه بالهلاك. قوله عبد الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، يعني الدينار هو المعروف من الذهب كالمثقال في الوزن، زينته درهم وثمن درهم. أي نعم، قال زينته درهم وثمن درهم. قوله تعس عبد الدرهم هو من الفضة، قدره الفقهاء بالشعير وزنا، وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، وهو زينة 50 حبة شعير وخمسة حبة. أي نعم، أيضا حب الشعير يختلف، حب الشعير يختلف، أحيانا تكون على الحبة ثقيلة، أي نعم كبيرة، لكن في الغالب يعني في الوسط من الشعير. وعندنا منه درهم من ضرب بني أمية، يعني عند هذا الشيخ. نعم رحمه، وهو زينة 50 حبة، زينة 50 حبة شعير وخمس حبة. شيخ عبد الرحمن في الدور الثاني لدولة التوحيد، يعني في زمن الإمام فيصل بن تركي وعبد الله، يعني في الدور الثاني، والله أعلم عادينا مصير هذا الدرهم. أي نعم. على كل حال زينة 50 حبة شعير وخمسة حبة هذا في المتوسط. أي نعم. وأظن الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله قد حرر يعني وزن الدرهم بالجرام أو وزن الذهب عند ذكر أنصبة الزكاة زكاة النقدين. ولعل أقرب مرجع في هذا هو يعني مجالس رمضان للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. نعم. سماه عبدا له لكونه هو المقصود بعمله، فكل من توجه بقصده لغير الله فقد جعله شريكا لله في عبوديته كما هو حال الأكثر. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. فالعبرة ليست بالكثرة إنما العبرة بموافقة الحق. وإن تطع أكثر ما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فبناء الأمور على كثرة الأصوات خطأ، لأن الاعتبار ليس بالكثرة وليس بكثرة الأصوات إنما الاعتبار بموافقة الحق. أي نعم. قوله تعس عبد الخميصة، قال أبو السعادات هو ثوب خز أو صوف معلم. يعني الخميصة تفسير الخميصة ثوب خز أو صوف معلم، يعني فيه خطوط بيضاء أو نحوها. نعم. وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء معلمة. معلمة بخطوط مثلا بيضاء. نعم. وتجمع على خمائص، والخميلة بفتح الخاء المعجمة. قال أبو السعادات ذات الخمل، ثياب لها خمل، أي من شيء، من أي شيء كان، أي من أي شيء كان. ذات خمل من أي شيء كان، يعني لها هدب. هذا الخمل هنا لها هدب، مثل يعني مثل السجادة توضع على الراحلة لها هدب. هنا خميلة. هنا ذات خمل، ثياب لها خمل من أي شيء كان، يعني حينما توضع البساطة ويوضع الشملة توضع على البعير يكون لها هدب. أي نعم، هذا هو الخمل. نعم واضح. نعم. قوله تعس وانتكس، قال الحافظ هو بالمهملة، أي عاوده المرض. وقال أبو السعادات أي انقلب على رأسه، وهو دعاء عليه بالخيبة. أي نعم. قال الطيبي فيه الترقي بالدعاء عليه. الطيبي أظن تلفظ الطيبي. أي نعم. ماشي. نعم. فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. نعم. وهكذا فيه الترقي بالدعاء عليه، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه بعد أن سقط. نعم. قوله وإذا شيك، أي أصابته شوكة، فلن تقش، أي فلا يقدر على إخراجها بالمنقاش، قاله أبو السعادات. نعم. والمراد أن من كانت هذه حاله فإنه يستحق أن يدعى عليه بما يسوءه في العواقب، ومن كانت هذه حاله فلا بد أن يجد أثر هذه الدعوات من الوقوع فيما يضره في عاجل دنياه وآجل أخرى، لأنها دعوات من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يدعو على عبد الدينار وعبد الدرهم، وفسر العبودية إن أعطي رضي وإن منع سخط، فجعل رضاه وسخطه بحسب العطاء، يعني ما جعل رضاه في رضا الله ورضا رسوله وسخطه في سخط الله وسخط رسول الله، إنما إن أعطي نعم رضي وإن منع سخط، فهو عبد لهذا العطاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الدينار والدرهم وعبد القطيفة وعبد الخميصة، وذكر فيه ما هو دعاء بلفظ الخبر، وهو قوله تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وهذه حال من إذا أصابته أو إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفلح، لكونه تعس وانتكس فلا نال المطلوب ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال. هذا حال من عبد المال، نعم. وقد وصف ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، كما قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فهو عبيد المال، هم عبيد المال مثل عبيد العصا. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة. حال من تعلق برئاسة يريد الرئاسة، أي نعم، فهو أيضا عبد الرئاسة، نعم، وليس عبدا لله. أتى شخص يبايع النبي صلى الله عليه وسلم واشترط أن يكون له الأمر من بعده فأبى أن يبايعه، ليس هذا هو الإسلام. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما كائنا من كان، الله المستعان. نعم، فرضاهم نعم لغير الله وسخطهم لغير الله. وهكذا حال من كان متعلقا برياسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، يعني عاشق لصورة، عاشق لامرأة، عاشق لغيرها مثلا، أو متعلق برياسة. ما ذئبان جائعان أرسل على غنم قوم بأفسد للمرء من حب المال والشرف لدينه. إذا هو أحب الرياسة أحب الشرف، حبه يخرجه من دينه، نسأل الله العفو والعافية. نعم، واضح الأمر. نعم، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط، فهذا عبد ما يهواه من ذلك. عبد ما يهواه من ذلك، نعم. وهو رقيق له، إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته. وهو رق القلب وعبوديته، نعم. نعم. فما استرق القلب واستعبده فهو عبده. فهو عبده، نعم. إلى أن قال: وهكذا أيضا طالب المال، فإن ذلك يستعبده ويسترقه. وهذه الأمور نوعان، نعم. فمنها ما يحتاج إليه العبد كما يحتاج إلى طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك، فهذا يطلبه من الله. نعم، بالرياسة إذا كان يحتاج إليها أو المال يحتاج إليه فيطلبه من الله، نعم، ولا يطلبه بوسيلة فاسدة، كان يطلبه بالديمقراطية وكثرة الأصوات، نعم، إنما يتوجه إلى الله ويقول: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، ويفوض أمره إلى الله عز وجل. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. فهو يعني كما يقول أحد الدعاة: لا تحب الخفاء فتكون عبدا للخفاء، فتكون عبدا للخفاء، ولا تحب الظهور فتكون عبدا للظهور، ولكن اجعل حبك لله وحده، إن شاء أظهرك وإن شاء أخفاك. نعم، نعم. فمنها ما يحتاج إليه العبد إذا كان فيطلبه من الله عز وجل. بعض الناس يقولون: حنا إذا ما دخلنا الانتخابات والتصويت يتولاها الأشراف، ونجيب ونقول: دعوا الأمر لله عز وجل، الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك بمن يشاء. عارف بس لا تنقطع يدك شوي. أي نعم. فنفوض أمرنا إلى الله ونكل الأمر إلى الله. أي نعم. إن شاء سبحانه وتعالى هو بيده الملك. ونلجأ إلى الله أن يعني يكفينا الأشرار, أن يولي علينا خيارنا. وما سلط أحد على المسلمين إلا بسبب تقصيرهم أو قصورهم وذنوبهم. أي نعم. فالله المستعان. عمالكم أعمالكم كيفما تكونوا يولى عليكم. مرحبا أخي, اقرب اقرب اقرب اقرب ولا تنفعل. نعم شو يقول؟ ينطبق عليهم. خلاص جاوبتك. نعم اقرأ. فهذا يطلبه من الله. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. نعم. فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه, فيكون المال عنده بما يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه, وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. نعم. ومنها ما لا يحتاج إليه العبد, فهذا ينبغي أن لا يعلق قلبه بها, فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا لها, وربما صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فيها. أين؟ فلا يبقى معه حقيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل عليه, بل فيه شعبة من العبادة لغير الله وشعبة من التوكل على غير الله. نعم. وهذا من أحق الناس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار, تعس عبد الدرهم, تعس عبد الخميصة, تعس عبد الخميلة. وهذا هو عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله, فإن الله إذا أعطاه إياها رضي, وإن منعه إياها سخط. يعني إن أعطاها الله إياها رضي عن الله, وإن منعها الله إياه سخط عن الله. أي نعم. نسأل الله العفو والعافية. أي نعم. إنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله, ويسخطه ما يسخط الله, ويحب ما أحبه الله ورسوله, ويبغض ما أبغض الله ورسوله, ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. فهذا الذي استكمل الإيمان. انتهى ملخصا ابن تيمية مجموع الفتاوى. لكن الذي يسوي بين النصراني والمسلم, ويسوي بين القبطي وغيره النصراني والمسلم, أو يسوي بين المرأة والرجل, أو يسوي بين الحدث بين الشباب وذوي العقول, ذوي النهى, الكبار السن, أهل التجربة, هذا خلط الحق مع الباطل. نعم استمر. قوله: طوبى لعبد. قال أبو السعادات: طوبى اسم الجنة, وقيل هي شجرة فيها. نعم. ويؤيد هذا ما روى ابن وهب بسنده عن أبي سعيد قال: قال رجل: يا رسول الله, وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة سنة, ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم. وروى الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى, سمعت عبد الله بن لهيعة, حدثنا دراج أبو السمح أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله, طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمن بي, ثم طوبى لمن آمن بي ولم يرني. قال له رجل: وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة مئة عام, ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها. نعم. وله شواهد في الصحيحين وغيرهما. وقد روى البخاري ومسلم. نعم. وقد روى ابن جرير عن وهب بن منبه ها هنا أثرا غريبا عجيبا. قال وهب رحمه الله تعالى: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى. إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، زهرها رياض. زهرها رياض. زهرها رياض يعني مثل الغتر. نعم. ورقها برود، جمع برد. نعم. وقضبانها عنبر. نعم. وبطحاؤها ياقوت. نعم. وترابها كافور. ووحلها مسك، يعني طينها وحلها مسك. نعم. يخرج من أصلها أنهار الخمر واللبن والعسل، وهي مجلس لأهل الجنة. فبينما هم في مجلسهم إذ أتتهم الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها. مزمومة يعني لها أرسان، الزمام جمع رسن. نعم. مزمومة بسلاسل أرسان مثل أرسان الإبل، بسلاسل من ذهب، وجوهها كالمصابيح من حسنها. هذه النجب جمع نجيبة، وهي المركوبة. نعم. وأبرها كخز المرعزي. المرعزي نوع من الحرير، كخز المرعزي من لينة. نعم. عليها رحال ألواحها من ياقوت. عليها رحال أشدة، ألواح الأشدة من ياقوت. نعم. ودفوفها من ذهب، وثيابها من سندس واستبرق. فينيخونها ويقولون إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه. قال فيركبونها. نعم. قال فهي أسرع من الطائر وأوطأ من الفراش. نعم. نجبا من غير مهنة. نعم. يسير الراكب إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه، لا تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبتها، ولا ترك ولا برك راحلة. برك راحلة، نعم، ما يصيب برك الثانية، ولا برك راحلة برك الأخرى. نعم. حتى إن الشجرة لتنحني عن طريقهم لئلا تفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيصفر لهم عن وجهه الكريم حتى ينظروا إليه، فإذا رأوه قالوا اللهم هنا أنت. قال في التعليق يعني برك أو ترك، قال لعل الصحيح ورك، يعني لا يعني يصيب ورك راحلة ورك الأخرى. أي نعم. نعم. فإذا رأوه قالوا اللهم أنت السلام ومنك السلام، وحق لك الجلال والإكرام. أي وحق لك. نعم. وحق لك الجلال والإكرام. نعم. قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك أنا السلام ومني السلام، وعليكم حقت رحمتي ومحبتي، ومرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب وأطاعوا أمري. قال فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرك، فأذن لنا بالسجود قدامك. نعم. قال فيقول الله تعالى إنها ليست بدار نصب ولا عبادة، ولكنها دار ملك ونعيم. يعني هذه الجنة والآخرة ليست دار عبادة ولا نصب، يعني ليست دار تعب، ولكنها دار ملك ونعيم. نعم. وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني. متى يرفع التكاليف؟ في الجنة. نعم. أما في الدنيا ما ترفع التكاليف كما يزعمه المتصوفة، بعض المتصوفة، يعني كما يزعمه المنحرفون من المتصوف. أي نعم. وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسألوني ما شئتم. نعم. فسألوني ما شئتم، فإن لكل رجل منكم أمنيته فيسألونه. حتى إن أقصرهم أمنية ليقول ربي تنافس أهل الدنيا في دنياهم في دنياهم في دنياهم أحسن في دنياهم نعم. فتضايقوا ربي فآتني مثل كل شيء كانوا فيه من يومي خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول الله تعالى لقد قصرت أو لقد قصرت بك لقد قصرت بك اليوم لقد قصرت بك اليوم أمنيتك لقد قصرت بك اليوم أمنيتك ولقد سألت دون منزلتك هذا لك مني وسأتحفك بمنزلتي لأنه ليس في عطائي نكد ولا قصر يد ولا قصر يد. قال ثم يقول اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمنياتهم أو أمانيهم ولم يخطر ما لم تبلغ أمانيهم ولم يخطر لهم على بال. قال فيعرضون عليهم حتى تقصر بهم أمانيهم التي في أنفسهم فيكون فيما يعرضون عليه برادين مقرنة على كل أربعة منها سرير من ياقوتة واحدة على كل سرير منها قبة من ذهب مفرغة. على كل حال هذا الأثر عن وهب بن منبه وهو كما يقول أثر غريب وعجيب. وهب بن منبه يعني من مسلمة أهل الكتاب وقد رواه ابن جرير إنما ما وافق منه الكتاب والسنة قبلناه وما كان فيه يعني مخالفة لا يلزمنا قبوله. نعم. في كل قبة منها فرش من فرش الجنة مظاهرة في كل قبة منها جاريتان من الحور العين على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة وليس في الجنة لون إلا وهو فيهما ولا ريح طيب إلا قد عبق بهما ينفذ ضوء وجههما غير القبة حتى يظن من يراهما أنهما من دون القبة يرى مخهما من فوق سوقهما كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء يريان له من الفضل على صاحبته على صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو أفضل ويرى لهما مثل ذلك. ثم يدخل إليهما فيحييانه ويقبلانه ويعانقانه ويقولان له والله ما ظننا أن الله يخلق مثلك. في هذا من الأمور المستغربة الله على كل شيء قدير يخلق ما يشاء. نعم. ثم يأمر الله تعالى الملائكة فيسيرون بهم صفا في الجنة حتى ينتهي كل رجل منهم إلى منزلته التي أعدت له. أي نعم هذا قال ابن جرير في التفسير ذكره ابن جرير الطبري رحمه الله في التفسير الجزء 13 صفحة 148 وأخرجه أبو الشيخ يعني في العظمة كما في الدر المنثور للسيوطي. على كل حال مثل هذه الأمور هي من رواية بني إسرائيل لا تصدق ولا تكذب إلا ما خالف الكتاب والسنة. وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم بسنده عن وهب بن منبه وزاد فانظروا إلى مواهب ربكم الذي وهب لكم فإذا بقباب في الرفيق الأعلى وغرف مبنية من الدر والمرجان وأبوابها من ذهب وسررها من ياقوت وفرشها من سندس وإستبرق ومنابرها من نور يفور من أبوابها وعراسها نور مثل شعاع الشمس عنده مثل الكوكب الدري في النهار المضيء. نعم. وإذا بقصور شامخة في أعلى عليين من الياقوت يزهوها نورها فلولا أنه مسخر إذن للتمع الأبصار فما كان من تلك القصور من الياقوت الأبيض فهو مفروش بالحرير الأبيض وما كان منها من الياقوت الأخضر فهو مفروش بالسندس الأخضر، وما كان منها من الياقوت الأصفر فهو مفروش بالأرجوان الأصفر، أرجوان نعم، مبوبة بالزمرد الأخضر، والذهب الأحمر والفضة البيضاء قوائمها وأركانها من الجوهر، وشرفها قباب من اللؤلؤ، وبروجها غرف من المرجان. فلما انصرفوا إلى ما أعطاهم ربهم، ربهم نعم، ربهم، قربت لهم براذين من ياقوت أبيض منفوخ فيها الروح، تحتها الولدان المخلدون بيد كل وليد منهم حكمة، حكمة يعني مقود نعم، برذون من تلك حكمة البراذين، حكمة برذون من تلك البراذين نعم، ولجمها وأعنتها من فضة بيضاء منظومة بالدر والياقوت، سرجها سرر موضونة مفروشة بالسندس والاستبرق. فانطلقت بهم إلى فانطلقت بهم تلك البرادين تزف بهم ينظرون رياض الجنة. فلما انتهوا إلى منازلهم وجدوا الملائكة قعودا نعم، على منابر من نور ينتظرونهم ليزوروهم ويصافحوهم ويهنئوهم كرامة ربهم. فلما دخلوا قصورهم وجدوا فيها جميع ما تطاول بهم الله به عليهم، يعني ما تفضل نعم، وما سألوا وما تمنوا. وإذا على كل باب قصر من تلك القصور أربعة جنان نعم، جنتان ذواتا أفنان وجنتان مدهامتان، وفيهما عينان نضاختان، وفيهما من كل فاكهة زوجان، وحور مقصورات في الخيام. فلما تبوأوا منازلهم واستقروا قرارهم قال لهم ربهم: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم وربنا، وربنا قالوا نعم وربنا نعم. قال: هل رضيتم ثواب ربكم؟ قالوا: ربنا رضينا فارض عنا. قال: فبرضاي عنكم أحللتكم داري ونظرتم إلى وجهي نعم. فعند ذلك قالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب نعم. وهذا سياق غريب وأثر عجيب، ولبعضه شواهد في الصحيحين. نعم، هنا يقول المعلق وتعليقه جيد، قال في ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور للسيوطي طبعا الجزء الرابع صفحة 647، وأخرجه ابن أبي الدنيا كما في الترغيب والترهيب، وأبو نعيم في صفة الجنة، ولا جر في الشريعة عن محمد بن علي ابن الحسين مرفوعة. قال الحافظ ابن كثير في النهاية: وهذا مرسل ضعيف غريب، وأحسن أحوال أن يكون من كلام بعض السلف، فوهم بعض رواته فجعله مرفوعا وليس كذلك، والله أعلم. أين أعلم. وقال خالد بن معدان: إن في الجنة شجرة يقال لها طوبى ضروع كلها ترضع صبيان أهل الجنة. أين. وإن سقط المرأة وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة. السقط والحمل الذي يعني تسقطه قبل تمامه نعم، فيبعث ابن 40 سنة نعم. رواه ابن أبي حاتم: وإن سقط المرأة يكون في نهر من أنهار الجنة يتقلب فيه حتى تقوم القيامة، فيبعث ابن 40 سنة. رواه ابن أبي حاتم نعم. نعم. قوله آخذ بعنان فرسه، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أين أي في جهاد المشركين. أين قوله أشعث